فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإن صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وها نحن ما زلنا مع أسرار الصلاة. إخواني الكرام، هذا الركن العظيم الذي يلي التوحيد ما زلنا مع أسراره، وما زلنا مع عبودية الركوع، يعني عبودية الركوع. فبعد انتهاء من القراءة شرع له الله جل وعلا أن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمة ربه واستكانة لهيبته وتذللا، يعني وتذللا إخواني الكرام، تذللا لعزته. فثناء العبد على ربه في هذا الركن هو أن ينحني له، أن يحني له صلبه ويضع له قامته وينكس له رأسه ويحني له ظهره ويكبره معظما ناطقا بتسبيحه المقترن بتعظيمه. سبحان ربي العظيم. إخواني، فاجتمع له هنا إخواني الكرام يعني خضوع الظاهر وخضوع الباطن، أو خضوع الباطن وخضوع الظاهر، يعني خضوع القلب وخضوع الجوارح. الجوارح يعني أن يحني له صلبه ويضع له قامته وينكس له رأسه ويحني له ظهره ويكبره معظما له ناطقا بتسبيحه المقترن بالتعظيم. فاجتمع له خضوع القلب أي في الركوع وخضوع الجوارح وخضوع القول على أتم الأحوال، ويجتمع له في هذا الركن من الخضوع والتواضع والتعظيم والذكر يعني ما يفرق به بين الخضوع لربه والخضوع للعبيد بعضهم لبعض. فإن الخضوع وصف العبد والعظمة وصف الرب، يعني فالخضوع وصف ذاتي للعبد، يعني والعظمة وصف ذاتي للرب جل وعلا. وتمام عبودية الركوع إخواني الكرام، تمام عبودية الركوع أخي الكريم، لابد أن ندرك، لابد أن نعيش القضية الأساسية، قضية الركوع، قضية مبدأ، قضية مجتمع، قضية أمة كاملة، يعني تركع لله عز وجل على بكرة أبيها، يعني وهنا يأتي النصر، وهنا تأتي العزة، وهنا يأتي التمكين، حين تركع الأمة جميعا ركوع خضوع وذلة ومسكنة وتعظيم وإجلال لله رب العالمين. مهم جدا يا إخواني الكرام، مش تبحثوا عن العزة، مش عايزين تهزموا الصهاينة الجبابرة المغتصبين اللصوص والصليبيين المحاربين المعتدين، ماشي، الظالمين. لابد من تمام العبودية في الركوع للأمة كلها مع الأخذ بالأسباب، ما فيش مشكلة، بس ربنا أما أنت تأخذ بالأسباب الشرعية ربنا يخضع لك الأسباب الكونية القدرية. خلي بالك، يعني زي ما بنقول على الإيه، على التوكل. فتوكل نوعين، النوع الأول توكل لجلب المصالح ودفع المكاره، والنوع الثاني توكل لجلب العبودية والمحبة والشوق إلى الله عز وجل. أما تقوم بالنوع الثاني يكفيك النوع الأول. والله إخواني الكرام، فنفس المسألة أيها الإخوة الكرام، يعني أيها الإخوة الكرام، مهم جدا إن احنا ندرك، يبقى تمام عبودية الركوع أن يتصاغر الراكع. وما نقول الراكع هنا كده نقول الفرد، نقول الأسرة، نقول المجتمع، نقول الدولة، نقول الأمة. الدولة والأمة والمجتمع لابد أن يتصاغروا، يعني لابد أن يتصاغروا أمام الله جل وعلا ويتضاءل، وتتضاءل الأمة لربها بحيث يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم فيه لمن؟ لنفسه. كل تعظيم لنفسه يا إخواني الكرام. يعني هنا تمام عبودية الركوع أن يتصاغر الراكع ويتضاءل لربه، واضح؟ بحيث يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم فيه لنفسه ولخلقه، ويثبت مكان تعظيم المين لربه جل وعلا. يثبت لنفسه تعظيم لمين؟ تعظيم لربه. أيها الإخوة الكرام، ده أمر واضح جدا، يعني المسألة ما ليست مجرد حركات شكلية أبدا، ليست حركات شكلية يا إخواني الكرام. فهنا إيه؟ وكلما يبقى هنا وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب في الركوع وقوي، خرج من هذا القلب تعظيم الخلق. يبقى هنا إيه؟ نقول زي ما قال مين؟ الإمام عبد القادر في الكلام اللي ذكره مين؟ كلام اللي ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء العاشر صفحة 517، وهو بيتكلم عن كلام الإمام رضي الله عنه، الإمام عبد القادر الجيلاني، وهو بيقول: اخرج من نفسك وتنحى عنها. ده كلام الإمام. اخرج من ايه؟ اخرج من نفسك وإيه إخواني؟ وتنحى عنها. اخرج من نفسك، من نفسك وتنحى عنها. ده كلام الإمام. اخرج من ايه؟ اخرج من نفسك، هو يقول ذلك. اخرج من نفسك، يقول الإمام، يقول: وهذا كثير في كلامهم، كقول الشيخ عبد القادر في كتاب فتوح الغيب. ده كلام الشيخ ابن تيمية. اخرج من نفسك وتنحى عنها، وانعزل عن ملكك، وسلم الكل إلى الله تبارك وتعالى، وكن بوابه على باب قلبك، وامتثل أمره تبارك وتعالى في إدخال من يأمرك بإدخاله في قلبك، وانتهي نهيه في صد من يأمرك بصده، فلا تدخل الهوى قلبك بعد أن خرج منه، وإخراج الهوى من القلب وإخراج الهوى من القلب بمخالفته وترك متابعته في الأحوال كلها، وإدخاله في القلب بمتابعته وموافقته. فلا ترد إرادة غير إرادته تبارك وتعالى، وغير ذلك منك غير. واضح؟ وهو وادي الحمقى، وفيه حتفك وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك وتعالى. ماشي. يبقى هنا خرج من قلبه، اخرج من نفسك وتنحى عنها. اخرج من ايه؟ اخرج من نفسك وتنحى عنها. يعني يبقى هنا كلما استولى على قلبه، ده كله في الصلاة، كلما استولى على القلب تعظيم الرب وقوي، خرج منه تعظيم الخلق، وازداد تصاغره عند نفسه. فالركوع بالقلب بالذات، والقصد والجوارح بالتبع. الركوع بالقلب ده بالذات، والقصد بالذات والقصد والجوارح بالتبع والايه؟ والتكملة. يعني دي نقطة مهمة جدا، لابد ان كل واحد يسأل نفسه: انت في الصلاة بتاع النهاردة في العصر قلبك سجد؟ قلبك ركع؟ قلبك خشع؟ قلبك خاف؟ ايه اللي حصل؟ نقطة مهمة جدا. ثم شرع له أن يحمد ربه ويثني عليه بآلائه. واضح؟ عند اعتداله سمع الله لمن حمده. يعني يقول ثم شرع له أن يحمد ربه، يعني أن يحمد ربه ويثني عليه، يعني بآلائه عند اعتداله وانتصابه، عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن هيئاته، منتصب القامة معتدلها، فيحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن تقويم، ورجوعه إلى أحسن تقويم بأن وفقه وهداه لهذا الخضوع، خضوع الركوع، والذي يعني قد يعني حرمه، يعني حرمه غيره، يعني ثم نقله إلى مقام الاعتدال والاستواء، ثم نقله إلى مقام الاعتدال والإيه ثم نقله إلى مقام الاعتدال والاستواء، يعني واضح، يعني ثم نقله إلى مقام ثم نقله واضح ثم نقله إلى مقام الاعتدال والاستواء، واقفا في خدمته، خدمة المقصود بها العبودية، يعني العبودية، واضح إخواني، بين يديه كما كان في حال القراءة، كما كان في حال القراءة، واضح في ذلك. ولهذا شرع له من الحمد والمجد نظير ما شرع له من حال القراءة في ذلك. يعني ولهذا الاعتدال ذوق خاص إخواني الكرام، ولهذا الاعتدال ذوق خاص، ولهذا الاعتدال ذوق خاص وحال، ولهذا الاعتدال ذوق خاص وحال، والأحوال يا إخواني وهبية، والمقامات يعني كسبية، يعني الأحوال وهبية من الله عز وجل، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ولهذا الاعتدال إخواني الكرام يعني ذوق خاص وحال يحصل للقلب، يعني يحصل للقلب ويخصه، يعني وحال يحصل القلب ويخصه سوى ذوق الركوع، يعني وحاله، وركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء، يعني الاعتدال والقيام، يعني ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله كما يطيل الركوع والسجود، يطول القيام يعني كما يطيل الركوع والسجود، ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته، فين؟ في كتاب زاد المعاد، هديه صلى الله عليه وسلم في كتابه زاد المعاد إخواني الكرام، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في زاد المعاد، وكلام واضح أيها الإخوة الكرام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في كتابه زاد المعاد في الجزء الأول إخواني الكرام. يبقى هنا، يبقى لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إخواني يطيل الركوع، كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام، يعني واضح، كان يطيل إخواني، كان يطيل القيام صلى الله عليه وسلم كما يعني يطيل كما يطيل إخواني كما يعني كما يطيل صلى الله عليه وسلم كان كما يطيل إخواني ال واضح كما واضح ويعني والإمام ابن القيم تكلم في الجزئية ديت يا إخواني وفرق أيهما يعني أفضل يعني واضح واضح أيهما أفضل يعني السجود أم القيام أيهما أفضل السجود أم الإيه السجود أم القيام قال ذلك الإمام ابن القيم أيهما أفضل يعني اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل فرجحت طائفة القيام لوجوه وبدأ وطائفة قالت الإيه قالت يا إخواني لا السجود أفضل يعني الناس اللي رجحوا القيام قالوا لوجوه أن ذكره أفضل الأذكار فكان ركنه أفضل الأركان والثاني قول الله تعالى وقوموا لله قانتين والثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أفضل الصلاة طول القنوت وقال الطائفة يعني يعني واضح وقال الطائفة السجود أفضل واحتجت بقوله صلى الله عليه وسلم يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وبحديث يعني معدان ابن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك يعني واضح إخواني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة ابن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود يعني وأول صورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة اقرأ على الأصح يعني وختمها بقوله صلى الله عليه وسلم واسجد واقترب وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها وبأن الساجد يعني أذل ما يكون لربه وأخضع له وذلك أشرف حالات العبد فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة يعني أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة وبأن السجود هو سر العبودية فإن العبودية هي الذل والخضوع يقال طريق معبد أي ذللته الأقدام ووطأته وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا وقال الطائفة إخواني الكرام

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.